بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، يقول ربنا تبارك وتعالى في الآية 64 من سورة النساء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة النساء: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، أي ما أرسلنا من رسول إلا فرضنا على من أرسل إليهم طاعته، إلا ليطاع بإذن الله، أي إلا فرضنا على من أرسل إليهم طاعته. ثم بين أن طاعة من أطاع الله إنما هو بإذن الله، والمراد به هنا الإذن الكوني القدري، كما قال جل وعلا: من يهدي الله فهو المهتد. ولكن ما من رسول أرسله الله إلا من أجل أن تطيعه الأمة التي أرسل فيهم، ولكن منهم من يطيع الله، وهذا بإذن الله جل وعلا الكون القدري، ومنهم من يعصي الله. فمن أطاع إنما أطاع بإذن الله عز وجل الكوني والشرعي، أراد الله منه ذلك كونا كما أنه أراده من الجميع شرعا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ثم وهذا وإن كان خبر لكنه أيضا بمعنى الأمر، أي أطيع الرسول، وقد جاء هذا في آيات كثيرة، وقد أمر الله الأمم التي أرسل إليهم رسلا أمرهم بطاعة رسله وأوجب عليهم ذلك، ووعد من أطاعهم بالجنة والثواب العظيم، وتوعد من عصاهم وكفر بهم بالعذاب الأليم. ثم قال جل وعلا: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ولو أنهم، أي الخطاب للصحابة ولمن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم باقتراف الذنوب والسيئات، لأنه ما من ذنب إلا وهو ظلم للنفس، من ارتكب ذنبا ومعصية فقد ظلم نفسه، لأنه أنزلها في غير منزلها وجعلها ترتكب ما حرم الله جل وعلا عليها. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، ذكر شيئين، أولا أو ذكر ثلاثة أشياء: الأمر الأول مجيئهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الأمر الثاني استغفارهم ربهم، الأمر الثالث استغفار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لهم. فقد بين الله جل وعلا أنهم لو فعلوا ذلك جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في حياته قبل موته، واستغفروا الله وندموا على ذنوبهم وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهم فاستغفر لهم، لوجدوا الله توابا رحيما، لوجدوا الله وألفوه جل وعلا توابا يتوب عليهم من ذنوبهم، رحيما بهم يغفر لهم ذنوبهم ويتجاوز عن سيئاتهم. وقد قال بعض السلف: ذكر الله عز وجل في هذه الآية أمرين، وهما استغفار الله واستغفار الرسول للعبد. فأما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد مضى لسبيله كما قال جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون. لكن بقي الاستغفار، فإذا استغفر العبد ربه مهما كان ذنبه فإن الله يغفر الذنوب جميعا كما قال جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال جل وعلا: ولو أنهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والآيات في هذا كثيرة جدا، وهذا من رحمة الله عز وجل. فيذنب العبد ما أذنب، فمتى ما تاب وأناب وجاء بالتوبة النصوح بشروطها فإن الله يغفر له هذا الذنب أو هذه الذنوب ولو كانت قبل 50 سنة أو أكثر أو أقل. وهذا من رحمة الله بالعبد، فإنه يمهل عبادة ليتوب. من كتب الله له الهداية يتوب ويرجع إلى الله، فمتى ما تاب وأناب ولو قبل غرغرة الروح بالحلقوم فإن الله يتوب عليه ويتجاوز عن سيئاته. وهذا من رحمة الله. أي فضل أعظم من هذا؟ لو ارتكب العبد الكفر والشرك وعبادة الأصنام والسجود لغير الله ثم تاب توبة نصوحا قبل موته فإن الله يتوب عليه، والتوبة تجب ما قبلها ولا يسأل عن هذا الذنب، بل يؤاخذ بما مات عليه من عمل. ولهذا أرشدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى صيغ للاستغفار من الذنوب، وهي صيغ عامة لا تدع ذنبا إلا أتت عليه. لأن الإنسان لو أراد أن يتذكر ذنوبه التي قبل شهر لا يتذكرها، ولا يعني هذا أنها قد أهملت، فقد رصدت عليه وسجلت وكتبت وسيراها يوم القيامة. لكن المراد أنه ينسى أفراد هذه الذنوب حتى لو أراد أن يتوب منها. لكن شرع النبي صلى الله عليه وسلم لنا دعوات عظيمة تأتي على الذنوب كلها. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في سجوده سواء في الفريضة أو في النافلة بعد أن يأتي الإنسان بالذكر المشروع: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى وبحمده، يقول كما في صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. تأمل هذا الدعاء العظيم، ما يترك شيء من الذنوب إلا يأتي عليه: اللهم اغفر لي ذنبي كله الذي تذكر والذي لا تذكر، الصغير والكبير، القديم والحديث، الظاهر والباطن، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله، الدقيق منه والجليل الكبير، أوله وآخره، الذي عملته أولا والذي عملته أخيرا. اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره، ما فعلته في العلانية وما فعلته سرا وخفية. فهذا الدعاء العظيم إذا أتى به المسلم لا يدع له ذنبا بإذن الله عز وجل، لكن بشرط أن يدعو أن تكون هذه الدعوات وسؤال المغفرة متضمنا لرجوع العبد إلى ربه، وأن يكون مخلصا بهذه التوبة وهذا الدعاء، وأن يقلع عن الذنب، وأن يندم على فعله، وأن يعزم أن لا يعود إليه، وأن يكون ذلك قبل الغرغرة في حق كل إنسان وقبل طلوع الشمس من مغربها. هذه هي شروط التوبة كما قال أهل العلم. قالوا شروط التوبة 5 شروط: أولا أن تكون التوبة أو أن يكون الحامل للعبد على هذه التوبة هو الإخلاص لله، مخلصا لله يتقرب إليه بهذا. الشرط الثاني الإقلاع عن الذنب، لا يستغفر وهو مصر باقي على الذنب. الشرط الثالث الندم على فعله. الرابع أن يعزم أن لا يعود إليه، لا يكون يقول أنا أستغفر وأتوب في رمضان مثلا وأرجع بعد ذلك، لا، أن يعزم أن لا يعود إليه. الشرط الخامس أن يكون في وقت قبول التوبة. توبة لا وقت يعني انتهاء قبولها، له وقتان، وقت خاص ووقت عام. فالوقت العام هو طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها لا يقبل الله توبة تائب. وقت خاص لكل إنسان وهو ما لم تبلغ الروح الحلقوم، فإذا بلغت الحلقوم فإنه لا تقبل التوبة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر. الغرغرة هي تردد الروح في الحلق للصعود للخروج النهائي من البدن في الدنيا. وشرط سادس أن يتحلل أصحاب الحقوق، إذا كان هذه المظلمة وهذا الذنب في حق آدمي أن يتحلله، فيرد إليه حقه ويرد إليه ماله ويرد إليه ما أخذه منه ظلما. وإن كان لا يمكن هذا أو أن تحلله إذا أراد أن يتحلل منه يزيد الأمر سوءا ويورث عداوة وشرا، فإنه يكفي أن يستغفر ويتوب ويثني عليه في المجالس التي ذكره فيها بسوء. فهذه التوبة النصوحة التي تجب ما قبلها. ومما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما رواه مسلم أيضا في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في التشهد الأخير بعد أن يأتي بالذكر المشروع بالتشهد بالتحيات، كان يقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. أيضا هذا دعاء عام لا يترك من الذنوب شيئا، فاحفظ هذه الدعوات يا عبد الله وادعو بها حتى لا تدع لك ذنبا إلا أتت عليه، مع الاتيان بشروط التوبة. وفي حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم النبي كان مستجاب الدعوة، ولهذا إذا دعا فإنه مظنة أن يستجيب الله عز وجل دعاءه، فأمر الله عز وجل أولئك المنافقين وأخبر أنهم لو فعلوا أنهم تابوا إلى الله وجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يستغفر لهم الله عز وجل لوجدوا الله توابا رحيما يتوب عليهم من ذنوبهم ويغفر لهم ويرحمهم، ومن رحمته أن يوفقهم للتوبة وأن يتقبلها منهم. وأما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز أن يطلب منه الاستغفار، لأنه قد مات صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه حي حياة برزخية كاملة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وأن الله قد حرب جسده على الأرض فلا تأكله. لكن لا يعني ذلك أنه على ما كان عليه في حياته. وأما من أجازوا التوسل به والاستغاثة به ودعاءه وطلب الدعاء منه بعد موته فإنهم محجوجون بالإجماع، فقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على عدم سؤال النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. ومن أكبر ذلك ما حصل وجسده الشريفة صلى الله عليه وسلم جسده الشريف في غرفة عائشة لما يدفن بعده، فقد اختلفوا، اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة فسمع بهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، فذهبوا إليهم وجدوهم قد اجتمعوا من أجل أن يؤمروا واحدا من الأنصار يكون أميرا. فتكلم أبو بكر مع الأنصار وطيب خواطرهم وبين لهم أن الإمارة في قريش وأن الخليفة لا بد أن يكون من قريش، فقال له عمر أمدد يدك لأبايعك، فبايعه عمر ثم أبو عبيدة ثم الأنصار رضي الله عن الصحابة أجمعين، ثم بايعه الناس بعد ذلك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد أن مسألة الخلافة من أهم الأمور، ولهذا حصل الخلاف بين الصحابة وطال الكلام بينهم، منا أمير ومنكم أمير، من يكون خليفة، وما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وهو لا يزال لم يدفن بعد، ما جاءوا وقالوا يا رسول الله ما رأيك من هو الخليفة. ولما اختلفوا في تنفيذ جيش أسامة الذي عقد النبي صلى الله عليه وسلم لواءه في حياته، فمات النبي صلى الله عليه وسلم والجيش بالجرف، معروف في مكان يسمى الجرف ولا يزال معروفا بهذا الاسم إلى يومنا هذا، فقالوا قال الصحابة لا ينفذ الجيش، قال عمر لا تنفذ الجيش ولا يذهب الجيش، يبقى حتى يحرس المدينة وأهلها. فقال أبو بكر والله لا أحل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفذ الجيش، ولو تخطفت الكلاب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنفذ الجيش، لكن الحاصل يعني الشاهد أن هذا أمر حصل خلاف بين أبي بكر وعمر، ما جاءوا قالوا نحن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي قبره بينه وبينه أمتار، فقالوا هيا نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وما قالوا أيضا نسأله ولعل نرى رؤيا يخبرنا بها بما نفعل. ولما اختلوا في قتال المرتدين الذين منعوا الزكاة أيضا تحاوروا وتناظروا حتى صاروا إلى رأي أبي بكر، وما قالوا تعال إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسأله. ولما اختلوا في جمع القرآن، نجمع القرآن أو لا نجمعه، وتحاوروا وتشاوروا، جاءوا إلى ما جاءوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ما رأيك نجمع القرآن ولا نجمع. لما أيضا اختلفوا من يكون الخليفة بعد عمر، ما قالوا ما قال عمر اذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبركم من هو. فهذا محل إجماع من الصحابة رضي الله عنهم، وهم أعلم الناس بالسنة وأعلم الناس بدين الله، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أوفى الناس، وهم أعرف الناس بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعظم الناس حبا له وتقديرا له واتباعا له وتعظيما له، ما فعلوا هذا. فمتى يكون هذا دينا؟ وأما ما استدل به بعضهم وذكره ابن كثير في قصة العتبي، وهذا شيء يعني غريب من ابن كثير مع أنه ذكرها ولم يعلق عليها، لكن ذكر بعض أهل العلم أنه اطلع على نسخة خطية في بعض مكتبات العالم الإسلامي، فوجد أن هذه الرواية ليست فيها ساقطة، قصة العتبي نسخة من تفسير ابن كثير مخطوطة ليست فيها هذه الرواية، وهذا هو الظن بابن كثير لأنه من الأئمة المحققين. ولكن هب أن ابن كثير أراد أن يوردها، إذا اختلف الناس يردون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذه القصة أن العتبي كان جالسا في هذا المسجد قرب قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أعرابي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث ليال، فجاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا خير من دفنت في القاع أعظمه وطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. ثم انصرف، وقبلها يعني أنه قال ثم تلا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، قال وقد جئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك إلى ربي. فخرج انصرف الأعرابي، فأغفى العتبي إغفاءه يعني جاءه نوم بسيط، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له الحق بالأعرابي وأخبره أن الله قد غفر له. هذه يجعلها الذين يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه الشفاعة ويطلبون أن يدعو لهم الآن وهو في قبره في بعد موته جعلوها حجة. وهذا يا أخوان أمر لا يجوز، لأن هذه القصة لا تثبت لا سندا ولا متنا، فإسنادها مظلم، ما لها إسناد يعتمد عليه حتى نقول رواه فلان عن فلان عن فلان. والعتبي هذا لما ترجم له حتى ابن السبكي وغيره ممن يرون التوسل بالنبي وطلب وجوازه أن يطلب منها الآن بعد موته، لما ترجموا لهذا العتبي ذكروا أن اسمه محمد ابن عبد الله بن عمر بن معاوية العتبي، مات سنة 228. فكيف يكون يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث ليال كان رجلا كبيرا في هذا المسجد ومات سنة 228؟ يعني كم عمر هذا الرجل؟ 300 سنة؟ 250 سنة؟ هذا شيء غير معقول، هذا غير صحيح. ثم ما أحد حد عد العتبي من الصحابة، لأن هذا يقتضي أن يكون صحابيا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة وهو رجل كبير جالس في المسجد. فهذه القضية لا تصح سندا ولا متنا، ولا يجوز لأحد يعتمد عليه. ما يبنى الدين على الكذب وعلى الخرافات والروايات الباطلة، الدين يبنى على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، وهو أيضا معارض للإجماع الذي سبق أن ذكرناه، فلا يجوز. وأما ما ذكر غير ذلك من الأحاديث التي قد يظن من قال أنها تدل على جواز سؤال النبي صلى الله عليه وسلم والطلب منه، فإنها قد بينها أهل العلم وبينوا وجهها، فيرجع في هذا إلى التوسل الوسيلة لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وإلى التوصل إلى حقيقة التوسل للشيخ محمد نسيب الرفاعي رحمه الله، وإلى رسائل في التوسل للشيخ الألباني رحمه الله، وقد بينها العلماء، وأيضا إلى الصارم المنكي في الرد على ابن السبكي لابن عبد الهادي رحمه الله، بين العلماء هذه الأحاديث من حيث الإسناد من حيث المعنى. فالإنسان ما يبني دينه على على على أشياء ضعيفة وعلى روايات مكذوبة، يبني دينه على ما صح، وكفى باتباع الصحابة رضي الله عنهم هدى، لأنهم كانوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته ولم يفعلوا شيئا من ذلك. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ثم قال جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الفاء هنا استئنافية للاستئناف، كلام مستأنف. ولا هنا اختلف العلماء منهم، وأظهر أقوال اختلف العلماء فيها على أربعة أقوال، وأظهر الأقوال أنها مزيدة للتأكيد، يعني زائدة من حيث الإعراب الموقع الإعرابي، لكن من حيث المعنى هي تفيد التوكيد، تفيد التوكيد. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذا في طائفة من المنافقين، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فقد أقسم الله جل وعلا ومن أصدق من الله قيلا ومن أحسن من الله حديثا أنه لن يؤمن أحد حتى يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في أمره، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. شجر يعني ما حصل بينهم فيه اختلاف ومشاجرة، تشاجر القوم يعني إذا اختلفوا واختصموا، فيما شجر بينهم يعني فيما حصل بينهم من خلاف ومن أمور ومنازعة في جميع أمورهم، لن يؤمنوا حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ففي حياته الذهاب إليه ليحكم بينهم، وبعد موتهم الرجوع إلى سنته صلى الله عليه وآله وسلم، الرجوع إلى كتاب الله، إلى كتابه صلى الله عليه وسلم الذي جاء به من عند الله، وإلى سنته: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وليس فقط هذا يحكمونه فقط، لا، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. إذا قضيت وحكمت على فلان بكذا وفلان بكذا، لا يجد في نفسه حرج، وهو الضيق والشدة والمشقة والتردد والشك. لا، لا بد أن يكون القلب منشرحا منبسطا، يعلم أن هذا حكم الله وأنه الحق الذي لا مرية فيه، ويرضى بذلك ويسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، يسلموا لحكمك الذي جئت به، سلموا ويستسلموا مع الرضا، ويأخذون بموجبه ويعملون بمقتضاه. وهذا وإن كان في رجل من الصحابة على ما سيأتي، أو في المنافقين، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. واعرض نفسك على هذه الآية يا عبد الله، والله لن تؤمن حتى تحكم النبي صلى الله عليه وسلم، تحكم سنته في كل أمورك، وتتحاكم إلى شرعه وإلى دينه، ثم لا تجد حرجا مما شرعه الله وشرعه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ما يبقى في نفسك حرج، تقول: ليش يقتل القاتل؟ ليش يرجم المحصن؟ ليش تقطع يد السارق؟ ليش تقام الحدود؟ انتبه، بل ترضى بهذا وتعلم أنه الحق وأنه الخير الذي لا خير وراءه، وتسلم تسليما لأمر الله ورسوله، وتقول: سمعنا وأطعنا، وتستجيب. فانظر في حالك مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أنت معها؟ تحكم السنة، ترضى، تسلم، تنشرح نفسك لذلك، أو أنك ممن يعرض عن السنة إذا كانت ضده؟ لا بد يا أخوان، هذه فائدة معرفة تفسير كلام الله عز وجل، نعمل بهذا، ليس أن مجرد أن نعلم، لا، نعلم ونعمل. ما ترد السنة ولا تترك لأنها تعارض عادات الأهل، عادات القرية، عادات القبيلة، عادات المجتمع الذي نشأت فيه. لا، الله جل وعلا يقول: وإن تطيعوه تهتدوا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولن يكمل إيمان عبد حتى يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ويحتكم إلى شريعته في الصغير والكبير، ولا يبقى في نفسه حرج من السنة، كما جاء في الحديث الذي في سند ضعف لكن معناه صحيح: لن يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. تابع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء، وتعلم أن ما قاله وأرشد إليه هو الحق الذي لا مرية فيه. فإذا فعلت ذلك وعلم الله ذلك من قلبك فأبشر بكل خير. هذا دليل الصدق، صدق المحبة والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم فيتابعه حقا، وهو من جنده وحزبه، وهو أولى به من غيره. أما يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخالفه ولا يعمل بسنته، أو يرد ما جاء على خلاف هواه، أو إذا كان الحق له تملص من حكم رسول الله وحكم الله وحكم رسوله، هذا يدعي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والدعاوى إذا لم يكن عليها بينات فأصحابها أدعياء. هنا أورد ابن كثير رحمه الله ما رواه البخاري عند هذه الآية عن عروة ابن الزبير قال: خاصم الزبير رجلا في شريج الحرة. وشريج الحرة وشراج الحرة المراد مسائل الماء، لأن الحرة حجارة هي جزء مرتفع، والماء إذا اجتمع لا بد أن يسلك مسلكا، فمسالك الماء ومسائل الماء داخل الحرة تسمى شريج، هي أو شراج الحرة، واحدها شرج أو واحدها شرج، وهي مجاري الماء باختصار. وذلك أنهم كانوا يكون لهم مزارع، فإذا جاء مسيل الماء، جاء المطر وجاء السيل والماء مع مسيله ومجراه، يسقي منه صاحب المزرعة الأولى، ثم إذا سقى يطلق الماء إلى أخيه المزرعة التي تليه، وهكذا. قال عن عروة قال: خاصم الزبير رجلا في شريج من الحرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، اسقي. ولكن ظاهر الأمر أنه ما قال له استوفي حقك، اسقي، لكن أرسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ فقال له: اسقي، لأنه ابن عمتك، هذه نزغة شيطان. أن كان ابن عمتك؟ قال: فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا، ثم قال: اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. والجدر جمع جدار، والمراد بها الفواصل التي تفصل بين أحواض النخل، أو يعني النخل الآن يكون له حوض أو يكون عدة نخلات في حوض واحدة، وهنا تراب عقم صغير يوضع حابس يحبس الماء، هذه هي الجدر. ويكون مرتفعا، يكون مرتفعا، يعني لا يبلغه الماء إلا يكون الماء قد غطى الأرض وارتفع، هذه هي الجدر. وقال بعضهم هي الشربات التي في أصول النخل، فإنها ترفع حتى تصير شبه الجدر، يعني تشبه الجدار. إذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر، يعني حتى يرتفع تأخذ حقك كامل، ثم أرسل الماء إلى جارك. واستوعب النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه، استوعب يعني استوفى أو استوعى، أخذ حقه كاملا في صريح الحكم، يعني في خالص الحكم، لأن هذا حكم الله، هذا هو الحكم. إذا كان هناك ماء يمر يرتوي منه، أول من يمر به الماء هذا حكم الله، ثم بعد ذلك ينتقل الذي بعده، هذا حكم الله. ولو استوفى ويعني ما اقتصر على سقي مزرعته شيئا الذي يسقيها فقط، لكن أراد أن يرتوي حتى يأخذ حقه كاملا، له ذلك، هذا خالص حكم الله لا شيء فيها. قال: واستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري، أحفظه يعني أغضبه، أثار حفيظته. ولا يشكل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، نان يقضي القاضي وهو غضبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد غضب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق سواء كان غاضبا أو راضيا، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولا يحمله الغضب على أن يقول غير الحق. قال: وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة. قال الزبير: فما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وسواء كانت نزلت في الزبير وصاحبه أو في طائفة من المنافقين، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ثم قال جل وعلا ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. قال ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عن أكثر الناس أنهم لو أمروا بما هم مرتكبونه من المناهي لما فعلوه، لأن طباعهم الرديئة مجبولة على مخالفة الأمر. إذن الله عز وجل يقول ولو أنا كتبنا، وهؤلاء طائفة من الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في زماننا، لو أننا كتبنا وفرضنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم، قال الله عز وجل لهم اقتلوا أنفسكم كما أمر بني إسرائيل أن تقتل أنفسهم، أو أراد بذلك الجهاد، أو اخرجوا من دياركم، وهذه هي الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، ما فعلوا ذلك، ما قتلوا أنفسهم أو جاهدوا في سبيل الله، وما خرجوا من ديارهم، ما هاجروا وتركوا أوطانهم وأموالهم، ما فعلوه إلا قليل منهم. قليل من هؤلاء. فما جاء أن بعض الصحابة لما سمع هذه الآية قال لو أمرنا الله عز وجل بذلك لفعلناه، فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم للإيمان أثبتوا في قلوب أهله من الجبال الرواسي، أو كما جاء في الأثر. فالحصل أن هذا حال أكثر الناس، لو أن الله كتب علي، لو أن الله أمرني بكذا. ولكن انظر إلى حال الناس اليوم، أكثر الناس إلا من رحم الله لا يعملون بما أمرهم الله، أمرهم الله بأوامر ونهاهم عن أشياء ما يقومون بها، فكيف لو كان أشد تكليفا من ذلك؟ فهذه حال الناس، والله عز وجل يذكر هذا على سبيل المقت لهؤلاء، لأن الواجب في حق المسلم أن يقول سمعنا وأطعنا إذا أمره الله أو أمره رسوله صلى الله عليه وسلم ويبادر. فيمكت الله حال هؤلاء بقوله ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا ذلك، وهو قتل الأنفس والخروج من الديار والهجرة في سبيل الله، إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. لو أنهم فعلوا ما يوعظون به من الموعظة، هذه مواعظ أمر الله عز وجل للعباد بكذا، افعلوا كذا واتركوا كذا، هذه مواعظ وعبر وتذكرة. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم في الدنيا والآخرة، وكان أشد تثبيتا لهم على الحق، لأن التزام الإنسان بما أمر به واجتناب ما نهي عنه هذا يثبته الله به على دينه. وانظر المستقيمين على الدين الذين يعملون بهم أثبتوا الناس في الإيمان، وأما الذي يعمل ويترك تجده متردد متذبذب. أما الذين يعملون بما وعظوا به ويأخذون به ويعملون بما في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تجدهم من أثبت الناس وأقواهم، هذه عاجل بشرى المؤمن، لكن لابد تؤدي شرط ذلك. تتعظ بمواعظ القرآن ومواعظ السنة، تعمل بالأوامر تترك النواهي، تلتزم بالدين، هذا من أسباب الثبات والبقاء على الدين، لأن العبد قد يزيغ قلبه. وكم رأيتم ورأينا ممن التزم فترة ثم زاغ قلبه وترك الالتزام والاستقامة، هذه بلوى عظيمة. ولكن بعض الناس ما كأنه فعل شيئا، هذا أمر خطير. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. ولما سئل أتخشى علينا وقد آمنا بك واتبعنا، قال كيف لا أخشى وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهم وكيف شاء. ما يدريك أنك تبقى على الحال التي أنت عليها من الاستقامة، قد يزيغ قلبك، قد يزيغ الإنسان بعضهم عند الموت، تسلط عليه الشيطان يتخبطه عند الموت. فالإنسان في هذه الحياة ليس في مأمن، لكن من أسباب الثبات الالتزام بمواعظ الله والالتزام بالدين عملا وتركا، عملا بما أمر أن يعمل به وتركا لما نهي عن فعله. هذا من أقوى ما يثبت العبد على دين الله عز وجل. ثم قال جل وعلا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، أيضا لكان ذلك خيرا لهم في الدنيا والآخرة وأشد تثبيتا لهم على دين الله عز وجل، وأيضا كان سببا في أن يؤتيهم الله جل وعلا من لدنه أي من عنده أجرا عظيما وهو الجنة، دخول الجنة والنظر إلى وجه الله الكريم. وهذا تهييج للمؤمنين وحث لهم على أن يتعظوا بمواعظ الله ويبشروا بالعاقبة الحميدة خيرا في الدنيا وثباتا على الدين، وفي الآخرة أجر عظيم عند الله جل وعلا، والعطية بقدر معطيها. ولآتيناهم وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. في الدنيا يهديهم إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وفي الآخرة يهديهم إلى الجنة، يهديهم إلى الجنة ويدخلهم الجنة. وصفوا بأنه مستقيم لا اعوجاج فيه، وهو سبيل واحد، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الحق سبيل واحد، وأما غير الحق لا تحصى كثرة. لأن الحق واحد، وماذا بعد الحق إلا الضلال. ولهذا المسلم يسأل الله عز وجل كل يوم في صلاة الفريضة فقط 17 مرة أن يهديه الله هذا الصراط المستقيم، فيقول اهدنا الصراط المستقيم في كل ركعة لأهميته وعظم شأنه. ولهديناهم صراطا مستقيما. ثم قال ومن يطع الله والرسول، هم الذين فعلوا ما يوعظون به، طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، طاعتهم في الأوامر فيطيعونهم فيعملون ويأتمرون بما أمر الله به ورسوله، وطاعتهم في اجتناب ما نهاهم الله عنه ونهاهم عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، ما قال فهؤلاء مع أن الحديث معهم والسياق معهم والمخاطب عنهم قريبون الحديث عنهم، ما قال فهؤلاء، اسم الإشارة الدال على القريب، قال فأولئك، أتى باسم الإشارة الدال على البعيد لبيان علو المكانة التي بلغوها، بلغوا مكانا عاليا أولئك، دليل على فضل هذا المقام وهذا العمل. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. نعم، ما من أحد آمن وهداه الله عز وجل إلا بفضل الله ونعمته عليه. أنت يا من اهتديت، والله إن هذا من إنعام الله عليك، والله ليس بجهدك ولا بجاهك ولا بنسبك ولا بشطارتك، فضل من الله ومنه، فهو من نعمة الله عز وجل على العبد. من الأنبياء فمن دونهم، ولهذا قال فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، الإنعام منه كله جل وعلا والفضل منه، وما بكم من نعمة فمن الله، فله الحمد وله الشكر وهو المستحق لذلك وهو الممدوح على كل حال وهو المنعم المتفضل جل وعلا. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. هذا تفصيل توضيح بعد الإجمال. الذين أنعم الله عليهم ثم ذكر أفرادهم وأصنافهم فقال من النبيين والأنبياء معهم والصديقين جمع صديق وهو كثير التصديق. ولهذا قالوا في تعريفه هو المبالغ في الصدق أو في التصديق وهو المصدق قوله بفعله. المصدق قوله بفعله لأننا نحن نقول ونتلو ولكن القول شيء والعمل شيء آخر. لو أن كل إنسان عمل بما يقول وما يتلو من النصوص هذا المسلم يقرأ القرآن كله من أوله إلى آخره، هل يعمل بكل ما فيه؟ فالصديق المصدق قوله بفعله. وقيل الذي يحقق بفعله ما يقوله بلسانه، وقيل هم فضلاء أتباع الأنبياء كأبي بكر الصديق. وهذه تعريف كلها بمعنى واحد ومتقاربة. الحاصل أن الصديقية درجة عالية بعد درجة الأنبياء، هم أفضل أتباع الأنبياء، أفضل الناس بعد الأنبياء، ومنهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. والشهداء جمع شهيد وهو المقتول في سبيل الله جهادا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. والصالحين وهم كل من جمع بين أمرين، بين إخلاص العبادة لله جل وعلا والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، هم الصالحون الذين أصلح الله حالهم فأصلحوا العمل، أصلحوا عملهم، ولكنهم لم يبلغوا درجة الشهداء ولم يبلغوا درجة الصديقين. هذه أصناف أربعة. فاحرص على أن تكون من المنعم عليهم. قال جل وعلا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. أهم المهمات التوحيد، إفراد الله بالعبادة، توحيد الله، والحذر من ضده واجتناب ضده هو الشرك. هذا أهم المهمات وأوجب الواجبات على العبد، أن يفرد الله بالعبادة ويحذر أشد الذنوب وأخطرها وهو الشرك، ثم يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم ويحج ويقوم بما أوجب الله عليه. هذا طريق المنعم عليهم. قال وحسن ذلك الفضل من الله. ذلك أي هذا الفضل، وهو كونه من أطاع الله ورسوله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هذا فضل من الله يمن به على من يشاء من عباده، يمن به على من يشاء من عباده لا يبلغونه بعملهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم أحد يدخل الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله. قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وهذا فيه الحقيقة اغتباط المؤمن وفرحه بفضل الله عليه، وأيضا خوفه من أن ينزع منه. هذا فضل من الله، فاسلك الطرق والسبل التي توصلك إلى هذا الفضل، وهو طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في فعل الأوامر واجتناب النواهي. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. كفى بالله عليما أي اكتفي بالله عليما، قد علم من يستحق الهداية والطاعة فوفقه لذلك وتفضل عليه وعليم بمن لا يستحق الهداية ومن ليس كفأ لها فأضله وصرفه عن الحق، وإن كان ترك له الخيار ودعاه إلى الحق وأرسل إليه رسلا وأنزل كتبا تدعوه إلى الحق وتأمره به فاختار غير ذلك باختياره وإعراضه وعدم قيامه بطاعة الله، فوقع وفق ما قضاه الله وقدره، لكن هو لا يعلم ماذا قضى الله عليه وماذا قدر، فيقدم على العمل باختيار نفسه ولا يدري ما هو مقدور الله عليه، هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار، ولا أحد يدري عن ذلك. ولهذا لا حجة لأحد بالقدر. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لو كان أن الإنسان يعلم في القدر أنه من أهل الجنة من أهل النار كان له حجة، لكن لا أحد يعلم. حينما يباشر الأمور ويباشر العمل يباشر مباشرة المختار الذي يختار لنفسه ويقدم على ما يريد ويحجم عما لا يريد، فهو مؤاخذ بهذا لأنه اختار هذا، فما اختاره موافق لما قضاه الله وقدره، وهو لا يدري ماذا قضى الله وقدره. ولهذا كم من أمر تريده أنت وتحرص عليه وتسلك سبيله فلا يحصل، لأن الله ما قدره له، وكم من أمر تريده فتبذل أسبابه ويحصل لك لأن الله قدره. فالإنسان لا يدري ماذا قضى الله وماذا قدر، فهو يستقبل العمل على أنه يختار ويفعل بما يرى فيه المصلحة أو ما يرى فيه أو ما يريده إن خير وإن شر. ثم قال نعم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. الآية السابقة ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، ذكر الحافظ ابن كثير أن لها سبب نزول، وهو ما رواه ابن جرير بسند حسن لغيره، قال عنه ابن حجر رجاله موثوقون، وقال الضياء المقدسي لا أرى بإسناده بأسا، عن سعيد بن جبير قال جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو محزون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان ما لي أراك محزونا، فقال يا نبي الله شيء فكرت فيه، فقال ما هو؟ قال نحن نغدو عليك ونروح ننظر إلى وجهك ونجالسك وغدا ترفع مع النبيين فلنصل إليك. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فأتاه جبريل بهذه الآية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذا إسناد كما قال بعض أهل العلم يعني قابل للتحسين، وفي حرص الصحابة واقتباطهم برؤية النبي صلى الله عليه وسلم وتفكرهم في أمر الآخرة، يقول أن نحن معك في الدنيا نجلس معك ونراك، لكن في الآخرة ستكون في منزلة عالية ما نراك وإن دخلنا الجنة. هذا الصدق من الصحابة، هذه والله المحبة الصادقة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما هي المحبة التي دعاوى فقط فيما يحب دون ما لا يحب. فأنزل الله عز وجل هذه الآية، والله على كل شيء قدير. أهل الجنة لا شك أن الجنة درجات، وإن منهم من يرونه يكون منزله يرونه كما يرون النجم الغابر في الأفق لعلو منزلته، لكن مع ذلك هم في دار واحدة، والله يجمع بينهم، والله على كل شيء قدير. أنت احرص بس على أن تعمل عملا تدخل به الجنة بعد رحمة الله عز وجل، وإذا دخلت الجنة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا تخاف ولا تحزن ولا ترى أنه فاتك شيء، وترى أنك في أعظم نعيم، لأنها دار كرامة، دار كرامة الرحمن سبحانه وتعالى. وأورد المؤلف جملة ابن كثير رحمه الله جملة من الأحاديث، لكن نقتصر على حديث واحد منها، وهو حديث متفق عليه من حديث أبي موسى، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال المرء مع من أحب. ورواه مسلم من حديث أنس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: متى الساعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: فإنك مع من أحببت. قال أنس: صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه رضي الله عنه وأرضاه، فما فرحنا بعد الإسلام، فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم. المرء مع من أحب، لكن لا بد أن يكون عاملا مجتهدا مطيعا لله، أما يحبهم وهو لا يعمل بعملهم، أو يحبهم وهو تارك للصلاة تارك للدين، هذه محبة خالية من الأسباب المؤدية إلى بلوغ منزلة أولئك القوم. فأنت تحبهم وترجو أن تكون معهم، ولكن اعمل وأبشر. هذا حديث عظيم لا شك في ذلك، إنسان يجد من نفسه أنه يحب الله ورسوله ويحب أبا بكر وعمر ويحب الصحابة، ولكن أي يجتهد في العمل الصالح على الله عز وجل أن يجعله معهم. المرء مع من أحب، لكن ليعمل، بدون عمل ما يمكن، لا بد من عمل. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. هذا حث من الله عز وجل لعباده أهل الإيمان بالحذر من أعدائهم وأعداء دينهم، وأن يكونوا حذرين وعلى جانب من الحذر، وأن يأخذوا العدة والعتاد، وأن يستعدوا للعدو ولا يغفلوا عنهم. ولهذا الحذر قالوا هو توقي المكروه، الأصل في الحذر هو توقي المكروه، يحذر من كذا، يعني يتوقع أن يصيبه كذا، يحذر منه، يتوقع ما يكره، أن يصيبه ما يكره. خذوا حذركم فانفروا ثبات. النفير هو النهوض لقتال العدو، هذا هو النفير، ينفر يعني ينهض ويمضي لقتال العدو ولا ينتظر حتى يأتيه. وثبات جمع ثبة، ثبات جمع ثبة، والمراد بها الجماعة، يعني انفروا جماعات، جماعات أو انفروا كلكم، قيل انفروا جماعات وقيل انفروا، هذا المراد أن يعني تخرج سرية فقط ولا يخرج الجميع. وقال ابن عباس: المراد بها عصبا، يعني سرايا متفرقين، أو انفروا جميعا كلكم. فالحاصل أن هذا فيه حث، يحث الله عز وجل عباده على أخذ الحذر من العدو، وأن يكونوا حذرين، وأيضا أن يخرجوا في سبيل الله وينفروا إذا طلب ذلك منهم، سواء كانوا ثبات جماعات جيش معين أو طلب منهم جميعا كما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الجميع خروج يوم غزوة تبوك. فالحاصل وجوب الاستجابة لله ورسوله والخروج في سبيل الله سواء كانوا جماعة معينة أو الجميع خرجوا أو كانوا فرقة خاصة وجماعة معينة قيل لهم اخرجوا. وهذا لا شك أنه حث على الجهاد في سبيل الله ومقاتلة الأعداء طبعا مع النظر إلى شروطه الأخرى التي بيّنها أهل العلم وهي وجود الراية راية وجود الإمام وجود سواد المسلمين مع وجود القوة والاستعداد. فهذا أمر لا بد أن يحدث المسلم نفسه فيه وإلا من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. الله عز وجل يأمر عباده كلهم أن يأخذوا حذرهم وأن ينفروا ثبات جماعة جماعة أو جميعا يخرج الجميع كلهم لا يبقى لا يخرج جماعة فقط دون البقية إذا طلب ذلك منهم واستوفت الشروط. ثم قال وإن منكم لمن ليبطئن. قال مجاهد هذه في المنافقين ليبطئن قال ليتخلفن عن الجهاد. وقال غير مجاهد يبطئ غيره ويخذله كما كان عبد الله بن أبي لا يخرج ولا يرد من غيره أن يخرج. فهو يبطئ غيره ويؤخره ويخذله لئلا يخرج في الجهاد في سبيل الله وهو بنفسه كذلك يتباطى ويتخلف. وإن منكم لمن لا يبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. إذا أصابت المؤمنين مصيبة قتل أو غلبت عدو حصل الدائرة عليهم فرح بهذا لأنه منافق أصلا يبطن الكفر. فإذا أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. شهيدا يعني حاضرا أنعم الله علي هذه نعمة من الله الحمد لله أنني سلمت ما ذهبت معهم وإلا قتلت وحصل وحصل لأنه همه الدنيا. قال ولئن أصابكم فضل من الله نصر أو ظفر أو غنيمة قال لا يقولن كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. لا يقولن قالوا الكلام فيه